بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا للباب 16. طيب، احنا كنا في الأبواب السابقة بتكلم على خلق الله عز وجل لأفعال العباد، وطول قوي في الاستدلال لإيه مسائل خلق الله عز وجل لإيه الأفعال الاختيارية سواء الخير أو الشر. الآن بقى هيبدأ في ما جاء في السنة. يقول: ما جاء في السنة من تفرد الرب تبارك وتعالى بخلق أعمال العباد كما هو متفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم. يعني إيه؟ يعني في الباب ده هيكلم على الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يثبت أن الله عز وجل هو المتفرد بخلق أعمال العباد كما هو المتفرد بخلق ذواتهم. يعني زي ما خلق الإنسان نفسه، هو سبحانه وتعالى الذي خلق أعماله الاختيارية. تمام؟ بدأ طبعا بحديث البخاري، وهي من أشهر الأحاديث في هذا الباب. قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وتخيلوا برضو يعني من مسألة عايز أقول إيه ثقة وثبوت هذا الباب، إن البخاري نفسه وضع بابا بهذا الاسم. يعني هو الباب أصلا اسمه إيه؟ الكتاب. كتاب طبعا البخاري كتب، والكتب أبواب ثم فصول، فالكتاب اسمه إيه؟ خلق الله لأفعال العباد، أو خلق أفعال العباد. فهو الكتاب نفسه اسمه يثبت خلق الله عز وجل لأفعال العباد. قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: حدثنا علي ابن عبد الله، حدثنا مروان، طبعا ثنى دي يعني حدثنا، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال البخاري: وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون. طيب، طبعا الحديث واضح الدلالة جدا، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. يعني إيه؟ يعني ربنا اللي خلق الطبيب وخلق فيه الطب، وخلق النجار وخلق فيه النجارة، وخلق المهندس وخلق فيه الهندسة، وخلق أي إنسان بقى والصنعة بتاعته، ربنا اللي خلق ذاته وخلق أيضا الصنعة بتاعته اللي هي إيه اكتسبها. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا على سبيل المثال، هل كل مثلا الناس اللي بتدرس طب بتطلع اطباء متفوقين وشاطرين وفاهمين الطب كويس، ولا في ناس بتفشل وما بتكملش؟ برضو الناس اللي بتروح تتعلم النجاره، هل كل واحد راح اشتغل في ورشه مثلا نجاره بيطلع نجار محترف وشاطر، ولا في ناس بتروح تفشل؟ مع شباب في ناس اكيد بتفشل. طيب ايه الفرق بينهم؟ الاثنين اخذوا بالاسباب. هذا هو رزق الله عز وجل، ان هو يخلق فيه هذه الصنعه، ان الصنعه دي تخلق فيه ويتمكن منها، ده رزق من الله عز وجل. والا فناس كتير اجتهدت وما نفعتش. يعني مش ما هياش واحد زائد واحد يساوي اتنين، كل واحد هيدخل الطب مثلا هيبقى طبيب شاطر، وكل واحد هيخش ورشه مثلا نجاره هيبقى نجار شاطر. لا، هو ممكن ما عندوش الموهبه ولا القدرات ولا الامكانيات ليها ولا يرزق ذلك. واضح شباب؟ يبقى ان الله يصنع كل صانع وصنعته. قال البخاري طبعا، وهنا الصنعه ده عمل اختياري، ما هياش مثلا كحركه القلب وحركه الامعاء، لا ده حركه اختياريه، انه عايز يصنع منضده ترابيزه، عايز يصنع كرسي، عايز يصنع اي حاجه، فبيبدا ان هو ايه يتحرك حركات اختياريه طبقا لمعاييره وحاططها وخطه رسمها عشان يطلع الايه الكرسي بالارتفاع المعين اللي هو عايزه، بالشكل المعين، بالهيئه المعينه. دي كلها افعال ايه اختياريه. واضح يا شباب؟ قال البخاري: وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون. حدثنا محمد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة نحوه موقوفا عليه، يعني موقوفا على حذيفة، يعني نفس الأثر ده والحديث ده ورد موقوف عن إيه؟ عن حذيفة. وما استشهدوا بعضهم بقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هيكلم بقى على دلالة الآية. احنا يمكن شرحناها قبل كده في أول الكتاب، إن والله خلقكم وما تعملون، إن ما لها احتمالين. تمام؟ الاحتمال الأول إنها تكون مصدرية، فبالتالي هنشيل ما تعملون ونحط مكانها الإيه؟ المصدر. يبقى الله خلقكم وإيه؟ وعملكم اللي هو المصدر. تمام؟ في حالة المصدرية هتبقى دي نص في محل النزاع، لأنها واضحة جدا، يبقى ربنا اللي خلقكم وخلق أعمالكم. تمام؟ طيب، ودية الأبعد في السياق بتاع الآية. السياق لسيدنا إبراهيم بيكلم قومه اللي هم بيعبدوا الاصنام، فبيقول لهم: انتوا ازاي بتعبدوا الاصنام وربنا اللي خلقكم وخلق الاصنام التي تصنعونها؟ فهي الموصوله هي الاقرب للسياق، يعني والله خلقكم والذي تعملون اللي هي الاصنام التي تصنعونها. واضحه يا شباب؟ ف فلو حطينا والله خلقكم والذي تعملون من الأصنام هيبقى دي اللي ماشي مع السياق بتاع الصورة أفضل يعني، ولذلك هو اللي رجعه حتى ابن القيم هنا في الكتاب. فقال لك على القول الثاني انها الموصولة والله خلقكم والذي تعملون أي والذي تصنعونه من الأصنام، يبقى انتم مخلوقين والأصنام مخلوقة، فازاي مع مخلوق بيعبد مخلوق؟ انتم الاثنين مخلوقين زي بعض. تفاعلوا معي يا شباب عشان لو النت قطع ولا حاجة. فبالتالي والله خلقكم وما تعملون الثانية اللي هي الموصولة. طيب في حالة الموصولة هيبقى ايه؟ هيبقى الاصنام هي الايه والذي تعملون المقصود بها الاصنام. طب الصنم عباره عن ايه؟ الصنم عباره عن اصل مخلوق لله وهي الحجاره، ثم وقع عليه فعل العبد وهو النحت ليتحول صورته من صوره، تتحول الصوره من صوره الايه الحجر الى صوره الصنم. تمام. طيب يبقى هو اصل الحجاره ودخل عليه ايه التصوير اللي حصل بفعل العبد. فإذا كان الصنم كله كده مخلوق لله يشمل الأصل اللي هو الحجارة وفعل العبد وهو التصوير، يبقى الاثنين مخلوقين لله. تعالوا نقرأ الكلام اللي ابن القيم بيقوله. قال فحمل ما على المصدر أي خلقكم وأعمالكم، يعني ده بعض الناس قالوا إيه معناها خلقكم وأعمالكم، والظاهر خلافه هذا. يعني ده القول الأول إن الله خلقكم وعملكم، بس ده يخالف الظاهر. وأنها موصولة، يبقى الأفضل مع السياق أنها موصولة، أي خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونها، فهو يدل على خلق أعمالهم من جهة اللزوم. إزاي من جهة اللزوم؟ قال فإن الصنم اسم للآلة التي حل فيها العمل المخصوص، يبقى الصنم ده عبارة عن حجارة نحتت. فإذا كان مخلوقا لله كان خلقه متناولا لمادته اللي هو الحجر وصورته اللي هو النحت الذي وقع عليه. يبقى إذن حتى النحت برضو اللي هو فعل العبد هيبقى مخلوق لله من هذه الدلالة. مفهوم يا شباب؟ مفهوم الحتة دي ولا محتاجة إعادة؟ حد مش فاهم حاجة؟ تمام. هو بيقول إن عندنا احتمالين، يما مصدرية يما موصولة. حلو؟ لو قلنا ما المصدرية يبقى الله خلقكم وخلق عملكم اللي هي ما تعملون، شلناها وحطينا المصدر اللي هو عملكم. حلو. يبقى الله خلقكم وخلق عملكم، يبقى أعمال العباد مخلوقة بالنص كده، خلاص انتهينا مش محتاجين استدلال أكثر من كده، واضحة. خلق عملكم وإحنا عايزين نستدل أن أعمال العباد مخلوقة. تمام. يبقى ده الايه القول الأول ده واضح ما فيش مشكلة اللي هي في حالة المصدرية. حالة الموصولة بقى هي اللي لفتها بعيدة شوية. إزاي؟ بيقولك في حالة الموصولة هتبقى والله خلقكم وخلق الذي تعملون أي الأصنام التي تنحتونها. يبقى ربنا خلقكم وخلق الأصنام اللي انتوا نحتوه. كويس. يبقى الذي هنا ما أي الذي تعملون، دي راجعة على إيه؟ تعود على إيه؟ على الأصنام. يبقى إذا كان الصنم مخلوق لله بنص الآية اللي هو الذي تعملون، طب الصنم ده عبارة عن إيه؟ عن حاجتين، حجارة ونحت. والحجارة مخلوقة لله لا نزاع فيها، يبقى النحت ايضا مخلوق لله اللي هو تصوير الصنم من صوره الحجاره الى صوره الايه الصنم، يبقى الاثنين مخلوقين لله. فبيقول ايه؟ فاذا كان مخلوقا لله كان خلقه متناولا الحاجتين اللي هما الماده اللي هو الحجر وصورته اللي هو النحت الذي وقع عليه. يبقى النحت العبد اللي هو فعل العبد مخلوق لله ايضا. واضح يا شباب؟ انا عايزكم تفهموا دي كويس جدا، لان الايه دي اصلا من يعني ايه من اكتر الايات اللي بيستدل فيها في هذا الباب ده، يمكن هي الايه رقم واحد يعني. فعشان كده لازم تبقوا فاهمينها كويس جدا، لان هي هتقابلكم كتير في كل كتب العقيده. قال البخاري وحدثنا عمرو ابن محمد حدثنا ابن عيينه حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر كل شيء بقدر. إسراء بتقول يعني الصح أن الحجر مخلوق ولكن النحت من الإنسان وليس مخلوق. لا طبعا هنقول الاثنين مخلوقين، الاثنين مخلوقين لله. هو بيقول والله خلقكم وما تعملون من الأصنام، يبقى ربنا خلقه وخلق الأصنام، والصنم عبارة عن حاجتين، الحجر وفعل العبد وهو النحت. فإذا كان الحجر مخلوق لله يبقى النحت أيضا مخلوق لله اللي هو فعل العبد، يعني الإنسان وعمله مخلوق بالضبط كده. فهو عايز يستدل أن عمل العبد اللي هو النحت ده مخلوق لله، فلها سكتين. السكة الأولى والله خلقكم وعملكم اللي هي المصدرية، يبقى أعمال العباد مخلوقة وخلص الاستدلال على كده. أو والله خلقكم وخلق الأصنام التي تصنعونها، يبقى الصنم مخلوق لله بنص الآية، والصنم عبارة عن حاجتين حجارة ونحت. فإذا كان الصنم على بعضه كده مخلوق لله بنص الآية يتضمن الحاجتين اللي هي الحجارة والنحت الذي فعله العبد. وضحت أكتر؟ تمام. طيب الحديث اللي بعد كده في البخاري برضو بيقول عن ابن عمر، الآية كانت بتتكلم عن الأصنام لأن ده كلام سيدنا إبراهيم لقومه، يلوم والله خلقكم وما تعملون. تمام. فده كان حوار بين سيدنا إبراهيم وقومه، فبيلوم إزاي بتعبدوا الأصنام اللي انتوا صنعتوها بإيديكم. تمام. طيب قال البخاري حدثنا عن ابن عمر، كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك، يعني حتى الفعل اللي هو الإرادي اللي ممكن ما يبقاش لهو طاعة ولا معصية ده برضه مخلوق لله سبحانه وتعالى. قال البخاري وحدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن زياد ابن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. طيب هنا نقطة مهمة جدا أو فائدة إيمانية أو تربوية مهمة جدا، موضوع العجز والكيس بقدر. يعني يعني كثير مننا أحيانا هو موقن أن كل شيء بقدر ومؤمن بذلك، لكن يقع منه عجز. يعني عجز يعني هو يعجز عن شيء، يقول أنا ما كنتش عارف أعمل كده، ما كنتش عارف أقول كده، ما كنتش عارف أرد بالرد الفلاني، ما كنتش عارف أتصرف التصرف الفلاني. ما هو ده عاجز، والعجز ده بقدر. فلا تجلد نفسك كثيرا ولا تلم نفسك كثيرا، خلاص هو قدر، قدر الله ما شاء فعل، وارضى بقضاء الله وانتهى الموضوع. تمام. والكيس اللي هو حسن التصرف، يعني واحد تصرف جيد وربنا وفقه، فما يقولش بقى ده انا اللي عملت ده انا عملت، لا انا وفقت بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا اللي وفقني ان انا احسن تصرف في هذا الموقف. تمام. فالحديث ده مهم جدا، لان الانسان احيانا موضوع العجز ده اللي هو عدم حسن تصرف يلوم نفسه كثيرا عليه ويقول انا اللي غلطت. ماشي انت غلطت فعلا، بس حتى خطاك هذا هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، فرض بما قسمه الله وانتهى الموضوع على كده. واضح يا شباب؟ قال البخاري وقال ليث عن طاووس عن ابن عباس إن كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس. كتير يتسأل عن حديث لماذا يتفاوت أجر المتعتع بالقرآن والماهر به وكلاهما بتقدير الله. فضل الله يؤتيه من يشاء، بس هو ده الخلاصة، فضل الله يؤتيه من يشاء. إن الماهر ربنا سبحانه وتعالى قدر له ذلك إنه ماهر، والمتعتع برضه له أجر لكنه قدره كده وامتحانه في كده، وهو قد يصل لمرتبة الماهر مع كثير من التدريب ومع كثير من التعلم. يعني والمتعتع ده اللي هو بيتعلم، مش اللي هو مش عايز يتعلم وفرحان بأن قرأته وتعتع، لا ده اللي هو بيحاول يتعلم، دي مرتبة المتعلم. يعني أنا يمكن قلت لكم مش عايز أدخل في الصدرات كتير، بس أنا حكيت لكم يمكن قصة قبل كده عن ناس أما كنا لسه بنتعلم القراءة في البداية. انا واحد من الناس كان تعليمي مش عربي قوي، انا كنت في مدارس لغات وكده، فكان العربية بتاعتي ضعيفة يعني، فبدأت اتعلم القراءة اللي هي القراءة الصحيحة يعني وانا في رابعة كلية طب. يعني دي كانت بداية تعلمي للقراءة اللي هي المخارج والكلام ده، وكنتش بعرف اقرأ عربي كويس يعني. وكان لي واحد صاحبي كان هو والدته اصلا مدرسة لغة عربية، فهو ما شاء الله يعني كان قراءته قوية جدا. فاحنا الاثنين رحنا لنفس الشيخ، انا قعدت مثلا حوالي 3 شهور او ما يقرب من ذلك يعني، عم الشيخ سمح لي ان انا اقرا في المصحف. يعني قبل 3 شهور دي كان بيجيب لي كتب القراءة اللي هي بتاعه عارفين حصده وزرعه والكلام ده، ومن البدايه بقى خالص وحرف حرف وكلام زي كده. بعد 3 شهور قال لي خلاص انت كده بدات ايه تقدر تفتح المصحف. فصاحبي ده جه متاخر بعدي بكتير يعني، ومن اول لحظه قرا على الشيخ قال له انت قراءتك ممتازه، يلا ابدا على طول ايه في المصحف يعني. فانا اللي جايبه يعني ومعرفه على الشيخ، وفاكر بقى ان هو لسه هيمشي السكه اللي انا مشيتها، ففوجئت انه بقى معايا. فضل الله يؤتي من يشاء، هو ربنا رزقه ان والدته كانت مدرسته عربيه وعلمته من هو صغير ووصل لك، وهو تيسير من تيسير الله سبحانه وتعالى. انا يمكن لو قلت لكم اسمه تعرفوه، هو قارئ مشهور يعني الوقت، ربنا يبارك فيه. فقال رواه مسلم في صحيح عن طاووس قال سمعته عبد الله ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال البخاري وقال ليس عن طاووس عن ابن عباس إن كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس. قال البخاري سمعت عبيد الله ابن سعيد يقول سمعت يحيى ابن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. طبعا هو إيه بيتكلم في مسألة إن مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ يحيى بن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا، يعني الكلام ده مش من عنده، ده كل الناس في هذا العصر كانوا بيقولوا الكلام ده صراحة أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. وقال جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. طبعا هو اخدوا بالكم أنا قلتكم تعدوا الأدلة، يعني قصدي رتبوا الأدلة في الباب. يعني عندنا أول حاجة بدأ بيها اللي هو إيه، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، الله خلقكم وما تعملون. وهتلاقوا دول دايما بيتصدروا كتب الإيه، كتب العقيدة في باب القضاء والقدر، لأن دول زي ما قلت لكم حاجة إيه واضحة جدا في الاستدلال يعني. تمام. طيب بعد كده اتكلم على ايه، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، ده الدليل التاني. كويس. التالت اللي هو دعاء الاستخارة. في دعاء الاستخارة طبعا هو ايه هيطول جدا في او مش جدا يعني هيطول شوية في شرح الدعاء، وهيطلع الايه النقاط الإيمانية والتربوية فيه، وده مهم جدا. واحنا يمكن شرحناه برضو في اول الكتاب لما جه معانا قبل كده مره وافردناه بشرح مفصل، هيبدا يقول لك بقى ازاي هو بيستدل بيه على القضاء والقدر، وان هو اصلا الحديث ده لوحده، حديث الاستخاره ده لوحده كافي شافي تماما ان اللي يفهمه يعرف قضاء وقدر. يعني لو جبت واحد عامي كده ما درسش عقيده قبل كده يعني اقصد، وجاي يكلمك في قضاء وقدر، فقمت شرح له حديث الاستخاره، الحديث ده لوحده وقول لا حول ولا قوه الا بالله، هو جاي معانا بعد الحديث على طول، دول لوحدهم كده لو الانسان فهمهم يحلوا بالنسبه له اشكاليه القضاء والقدر بكل سهوله. ازاي؟ يقول النبي عليه السلام يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه، ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته، يعني يعني يقول اللهم إن كان هذا الأمر، ما يقولش هذا الأمر، اللهم إن كان سفري هذا، اللهم إن كان عملي هذا، اللهم إن كان زواجي هذا، اللهم إن كان، يقول الأمر بإيه، باسمه. تمام، واضح شباب؟ طيب ايه الفوائد بقى اللي في الحديث؟ قال فقوله اذا هم احدكم بالامر صريح في انه الفعل الاختياري المتعلق باراده العبد. يبقى هو ما بيتكلمش هنا على المرض والموت وحركه الامعاء وحركه القلب والكلام ده، لا، بيتكلم على فعل اختياري هم العبد ان يفعله، رايح اسافر، رايح اتجوز، رايح اشتغل، فعل اختياري انا رايح اعمله بنفسي. واضح يا شباب؟ فهنا صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق بإرادة العبد، لأنه هم العبد. جميل. وإذا علم ذلك فقوله أستقدرك بقدرتك، أي أسألك أن تقدرني على فعله بقدرتك. لو فعل العبد بيقع دون إقدار من الرب كما يقول القدرية والعياذ بالله، أنت ما معنى أستقدرك بقدرتك؟ لا معنى لهذا الحديث عندهم، يعني الاستخارة أصلا عند القدرية ملاش أي معنى خالص. لكن احنا كأهل السنة يا جماعة بنقول لا، استقدرك قدرتك ان فعلك بنعتقد ان فعل العبد لا يقع الا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. فاذا استقدر الله، اي اسأله من قدرته وفضله ومنته ان يقدرني على هذا الفعل. واضح شباب؟ انتوا معايا ولا النت فصل ولا ايه؟ جميل. يقول واذا علم ذلك فقوله أستقدرك بقدرتك، أي أسألك أن تقدرني على فعله بقدرتك. ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة البنية، يعني مش بيسأل بيقول اقدرني بمعنى اديني الجسم اللي أنا هتحرك به أو اللسان اللي هتكلم به، لا، ما هي ديت موجودة للإيه؟ للمسلم وللكافر ولمن سأل الدعاء ومن لم يسأل الدعاء. معناها القدرة إيه؟ أي التقدير والإعانة على الفعل نفسه، مش على الإيه، وجود سلامة البنية وسلامة الأعضاء، وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل اللي هي الهم والعزيمة أنه يقدر يعمله، فعلم أنها مقدورة لله ومخلوقة له. يبقى إذن القدرة أن أنت تفعل دي هي مقدورة لله، يعني ربنا اللي بيعينك على الفعل. وأكد ذلك بقوله فإنك تقدر ولا أقدر، أي تقدر أن تجعلني قادرا فاعلا ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك. يعني ربنا هو الذي يعينك وانت ما تقدرش تعين نفسك لو ربنا تركك لنفسك. زي ما قلنا برضو في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، انت بتستعين الله، يعني السورة اللي بنقرأها في كل صلاة انت بتستعين الله في كل صلاة على عبادة الله سبحانه وتعالى. لو كانت العبادة بلا عون من الله فما معنى تستعين؟ حشاه يعني سبحانه وتعالى، بل لا تقع منك حسنة البتة إلا بتوفيق الله عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعلم ولا أعلم، أي حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها والنافع منها والضار عندك وليس عندي. وقوله يسره لي أو صرف عني، فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه مصلحة، وصرفه عنه إن كان عليه فيه مفسدة. وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب. يعني بتقول أما أنت بتقول يا رب أقدرني، يا رب يسر لي، فمعناه إيه؟ يعني اشرح صدري إن أنا أفعل هذا الأمر وأعني إن أنا أفعله، تمام؟ والصرف إن أنت تجد قلبك منقبض وإن أنت مش عايز تعمله وإن أنت مصروف عنه وإن أنت مش جاي لك نفس تعمله وإن أنت كده خلاص السفرية دي أنا مش عايز أروحها، الجوازة دي أنا مش مبسوط منها، وهكذا. فتجد إيه؟ الصرف القلبي، تمام؟ قال وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب وإلقاء داعية الترك فيه، ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل وداعية الترك امتنع الفعل. يبقى لو حصل داعية الفعل اللي هو التيسير، وده يا جماعة برضو مهم جدا، لأن السؤال ده بتسأل كتير جدا في موضوع الاستخارة. كتير من الشباب والبنات يبعت يقول لك مثلا أنا متقدم لوحدة أو متقدم لوظيفة أو متقدم أو جاي لسفر أو يعني أنواع الحاجات اللي بيستخير فيها، واستخرت وما شفتش حاجة. يقصد يعني ما شفتش حاجة في الرؤية، يعني نمت وما حلمتش بحاجة. أنت مش شرط أنك تحلم، ولا الحلم له أصلا أي ارتباط. يعني ممكن يحصل ممكن بس مش هو الأصل. الأصل أن إجابة الدعاء أن يحصل اللي أنت دعيت بيه. إيه اللي أنت دعيت بيه؟ أنت دعيت أنه لو كان خيرا ييسر ولو كان شرا يصرف، صح؟ فإذا لو يسر الأمر يبقى خير، ولو صرف الأمر يبقى شر. لكن ما لوش علاقة خالص أنك لازم تحلم حلم، لا ما لوش علاقة بالكلام ده خالص. وعند القدرية ترجيح فعالية العبد على تركه منه، يعني من العبد، يعني القدرية بيقولوا ان العبد هو الذي يرجح الفعل من الترك، مش ربنا بيعينه، لا هو اللي بيعين نفسه. ليس للرب فيه صنع ولا تأثير، فطلبوا هذا التيسير منه لا معنى منه، اي من الله، لا معنى له عندهم. فإن تيسير الأسباب التي لا قدرة العبد عليها موجود ولم يسأله العبد، فبيقولك ان الدعاء ده اصلا ملوش اي معنى عند القدرية. وقوله ثم رضني به يدل على أن حصول الرضا وهو فعل اختياري من أفعال القلوب أمر مقدور للرب تبارك وتعالى، وهو الذي يلقيه في قلب عبده فيجعله راضيا. وعند القدرية هو الذي يجعل نفسه راضية، يعني العبد هو اللي بيجعل نفسه راضيا. وقوله فاصرفه عني واصرفني عنه صريح في أنه سبحانه وتعالى هو الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه، كما قال سبحانه في حق يوسف الصديق كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء يا رب العالمين. وصرف السوء والفحشاء هو صرف دواعي القلب وميله إليهما، فينصرفان عنه بصرف دواعيهما. أمينة بتقول قيل لي في الاستخارة أعزم على الأمر في نفسي ثم أصلي الصلاة ثم أنتظر إن تيسر أو لا. أيوة هو ده المعنى. معنى الاستخارة إيه؟ إنك بتصلي وتدعي، وإذا يسر الأمر فهو الخير إن شاء الله، وإذا صرف عنك فكان شر، والحمد لله، تمام؟ وقوله فاصرفه عني، قلناها دي خلاص. وقوله واقدر لي الخير حيث كان، يعم الخير المقدور للعبد من طاعاته وغير المقدور له، فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير أمر مقدور لله، وإن لم يقدره الله لعبده لم يقع من العبد. يعني لو ربنا لم يعينك على الطاعة لن تقع منك الطاعة. ففي هذا الحديث الشفاء في مسائل القضاء والقدر. شفتوا يعني حديث واحد اللي هو الاستخارة، المعظم المسلمين عارفينه أو حافظينه. فيه شفاء تام لمسألة القضاء والقدر. أن الله جل هو الذي يعين، هو الذي يقدر، وأنت تسأله الهداية وتسأله التوفيق، وفي نفس الوقت أنت بتهم بالعمل وبتأخذ بالأسباب، فإن يسر الأمر يبقى هو الخير، وإن صرف فهو الشر، والله جل هو الذي ييسر وهو الذي يصرف. فلذلك سؤال العبد مسير ولا مخير، قلنا الصحيح أنه إيه؟ ميسر، لأن الله جل هو الذي ييسر العبد لليسرى أو ييسره للعسرى والعياذ بالله. تمام. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الداعي اللي هو اللي بيدعو دعاء الاستخارة، يعني سورة إسراء بتقول معنى هذا أن داعية القلب هي مقياس في نتيجة الاستخارة لا التيسير وعدم التيسير. لا، هو داعية القلب دي هي التي بينتج عنها الصرف أو التيسير القلبي. يعني ما هو أنت ممكن تصرف وممكن الحاجة هي اللي تصرف. تمام. يعني أنت بتقول فاصرفه عني واصرفني عنه، أن تصرف عنه أن داعية القلب جواك تبقى مش موجودة، انت مش عايز تعملها. يعني بعد ما استخرت كده حط مش مستريح للموضوع ده، مش مستريح للسفرية دي، او مش مستريح للجوازة دي، او مش مستريح للشغل ده، فعدم الراحة اللي بعد الاستخارة دي معناه ان الامر ده ليس بخير. تمام. والراحة وانشراح الصدر اللي هو جزء من التيسير اللي هو وجود داعية القلب، ده نوع من انواع الايه التيسير اللي هو ايه ان معناه الخير ان شاء الله. طيب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداعي بأن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين، وده طبعا يا جماعة من الايه التوسل المشروع. عندنا التوسل ان شاء الله ما ناخده في خدنا قبل كده يعني في كتب تانية، وما ناخده ان شاء الله في كتاب تاني يعني من كتب الايه توحيد الألوهية او إلهية. ففي عندنا انواع مشروعة من الايه من التوسل، اولها واعظمها هو التوسل بايه بالعمل الصالح. زي ايه؟ زي دعاء الثلاثة والصخرة، زي دعاء الاستخارة، انك تعمل عمل صالح وتتوسل الى الله عز وجل به ان يجيب دعائك. تمام. في الثلاثة والصخرة عملوا ايه؟ كل واحد عمل عمل صالح ودعا الله عز وجل بهذا العمل، اللهم اني ان كنت فعلت ذلك الامر ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فتوسل بعمل صالح. الاستخارة كذلك، انك بتقدم ركعتين كنوع من انواع التوسل الى الله عز وجل ان يوفقك. فقال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداعي بأن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية منه بين يدي النجوى، وأن تكون ركعتين دول من غير الفريضة ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب. يعني مش عاملهم أنا بعملهم عشان إيه؟ عشان ربنا يوفقني بس، عشان ربنا يختار لي بس، ما فيش أي سبب تاني، مش هي فريضة أنا كده بصليها، لا أنا بصلي ركعتين من غير الفريضة عشان تبقى إيه؟ للاستخارة. ولما كان الفعل الاختياري متوقفا على العلم والقدرة والإرادة لا يحصل إلا بها، توسل الداعي إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته التي يؤتيه بها من فضله، وأكد هذا المعنى بتجرده وبراءته من ذلك، فقال إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. وأمر الداعي أن يعلق التيسير والصرف بالشرط وهو علم الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا يعلم الخير فييسره أو الشر فيصرفه، تحقيقا للتفويض إليه واعترافا بجهل العبد بعواقب الأمور، كما اعترف بعجزه. ففي هذا الدعاء إعطاء العبودية حقها وإعطاء الربوبية حقها، وبالله المستعان. السؤال طبعا اللي بيجي كتير جدا، الدعاء إمتى؟ طيب ظاهر الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ شوف الحديث نرجع له. إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم دي للتعقيب، يعني بعد ركعتين ما يخلصوا. فظاهر الحديث انه بعد ما تسلم من ركعتين، يعني انت خلصت ركعتين وسلمت وبعدين تدعي. حلو. واجاز البعض انه يكون قبل التسليم، يعني بعد ما تصلي ركعتين وقبل ما تسلم، بعد ما تقول التشهد الاخير يعني تقوم تدعي قبل ما تسلم، لكن الظاهر الحديث انه بعد التسليم. تمام. وفي الترمذي وغيره من حديث الحسن ابن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، يا سلام، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تباركت وتعاليت. أو بالضبط ثم للترتيب والتراخي، يعني بعد ركعتين ما يخلص. طبعا الحديث ده اللي هو دعاء الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تباركت وتعاليت. فقوله اهدني سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء، يعني مش اهدني بس في الدين، أو اهدني في الدنيا، أو اهدني في معاشي، أو اهدني في معادي، لا، اهدني في أمري كله. فاهدني في كل أمري، في كل أمر الدين وأمر الدنيا وأمر الآخرة وأمر المعاش وأمر المعاد، في أمري كله أريد الهداية. فقوله اهديني سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء، وعند القدرية أن الرب سبحانه وتعالى عن قولهم لا يقدر على هذه الهداية، وإنما يقدر على هداية البيان والدلالة المشتركة بين المؤمنين والكفار. قوله في من هديت فيه فوائد: أحدها أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهتدين وزمرتهم ورفقتهم. يعني يا رب مش هديني لا ده أنت يا رب يعني هديت ناس كتير قوي، وكل الناس دي هديت بفضلك سبحانه وتعالى، فدخلني فيهم. يعني الحديث تحس فيه نوع من الافتقار كده، يعني اللهم اهدني في من هديت، يعني يا رب لقد هديت الكثير من العباد، فانا خدني واحد في وسطهم كده، يعني مش انا في اولهم بقى واحسنهم واقدرهم، لا لا لا ده انا في الزمره بس في وسطهم كده، يعني في جمله من هدي. اللهم اهدني في من هديت انه سؤال له ان يدخله في جمله المهتدين وفي زمرتهم ورفقتهم. الثانيه توسل اليه باحسانه وانعامه، يعني يا رب كما هديت هؤلاء الناس خدني معهم، يا رب خدني بكرمك، يعني انا خدني بالمره، انا ما استاهلش بس خدني مع الناس الحلوه دي. الثانيه توسل اليه باحسانه وانعامه، يعني كما انعمت على كل هؤلاء الناس فاللهم عمني برحمتك وفضلك وهدياتك. توسل اليه باحسانه وانعامه اي انك قد هديت من عبادك بشرا كثيرا فضلا منك واحسانا، فأحسن إلي كما أحسنت إليهم، كما يقول الرجل للملك اجعلني من جملة من أغنيته وأعطيته وأحسنت إليه. الثالثة أن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم، وإنما كان منك فأنت الذي هديته. اللهم اهدنا في من هديت. وقوله عافني في من عافيت، إنما يسأل ربه العافية المطلقة، زي ما الأولى كانت الهداية المطلقة دي برضو الإيه؟ العافية المطلقة، وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه، فهذه حقيقة العافية. ولهذا لما سئل الرب تبارك وتعالى شيئا، ولهذا ما سئل الرب سبحانه شيئا أحب إليه من العافية، يعني أفضل شيء تسأله من ربنا هو العافية. ليه؟ لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. وقوله وتولني في من توليت سؤال للتولي الكامل، الأولى الهداية الكاملة بعدين العافية الكاملة بعدين التولي الكامل. ليس المراد به ما فعله بالكافر من خلق القدرة وسلامة الآلة وبيان الطريق، يعني مش معناه أنه يبقى قادر على الفعل بوجود الآلة اللي هي جسمه وأنه عرف الصح من الغلط اللي هي بيان الطريق، لا ده التولي هنا أبعد من ذلك. فإن كان هذا هو وليته للمؤمنين فهو ولي الكفار كما هو ولي المؤمنين. ما هو الكفار عندهم نفس هذا القدر من الولاية، لو أنت أصدق على الولاية دي، لا احنا نريد ولاية مخصوصة. وسبحانه وتعالى يتولى أولياؤه بأمور لا توجد في حق الكافر أو لا توجد في حق الكفار من توفيقهم وإلهامهم وجعلهم مهتدين مطيعين. ويدل عليه قوله إنه لا يذل من وليت، فإنه منصور عزيز غالب بسبب توليك له. وفي هذا تنبيه على أن من حصل له ذل في الناس فهو بنقصان ما فاته من تولي الله له، وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله، ولو سلط عليه بالأذى من بأقطارها فهو العزيز غير الذليل. وقوله وقني شر ما قضيت يتضمن أن الشر بقضائه، وأنه هو الذي يقي منه سبحانه وتعالى. وفي المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لا أحبك. طبعا مقام عالي جدا لسيدنا معاذ، يعني طبيعي أن الصحابي هو اللي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحبك، لكن النبي عليه وسلم نفسه هو الذي يقول لمعاذ: يا معاذ إني لا أحبك صلى الله عليه وسلم. ولذلك فضل معاذ فضل عظيم جدا، ويأتي سيدنا معاذ يوم القيامة يسبق العلماء رمية بحجر. سيدنا معاذ له يعني فضائل يا رهيبة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا إن شاء الله في مشروع في يوم الأيام نعمله بإذن الله، وهو عن سيرة الصحابة. يعني أنا كنت عملت سلسلة بالفعل اسمها مع النجوم عن فضل الصحابة، لكن ما كملناهاش، يعني كلمة فيها سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما كملناش باقي الصحابة. يعني إن شاء الله ربنا يعيننا في يوم الأيام ونكملها بإذن الله. فسيدنا معاذ يعني من الناس اللي تقرأ سيرته تحبه جدا جدا جدا يعني. فسيدنا معاذ بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني لأحبك، شوف واحد النبي خصه بهذا الحب، هيقول له بقى إيه وصية خاصة جدا، وصية المحب صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تفعل بهذه الوصية فهي وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى من يحب، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة، يعني في نهاية كل صلاة بعدما تسلم، يعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه أفعال اختيارية، وسأل الله عز وجل فيها العون، وقد سأل الله أن يعينه على فعلها. كلها أفعال اختيارية، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كلها أفعال إيه؟ اختيارية، وطلب العون فيها. وهذا الطلب لا معنى له عند القدرية، فإن الإعانة عندهم الإقدار والتمكين وإزاحة الأعذار وسلامة الآلة، وهذا حاصل للسائل وللكافر، فهذا حاصل للسائل والكافر أيضا. والإعانة التي سألها أن يجعله ذاكرا له، شاكرا محسنا لعبادته، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه المشهور، رب أعني ولا تعن علي. خذوا بالكم هنا في 21 دعاء في هذا الحديث، هو مش هيشرحهم، هيقول لك في 21 دليل وخلاص، فناخدها كده مع بعض احنا ماشيين. رب أعني ولا تعن علي، بقى سؤال العون من الله سبحانه وتعالى، ادي دليل، يبقى ان الله جل يعينه. وانصرني ولا تنصر علي، يبقى عني ده الفعل، والتعن علي ده ايه؟ الترك، يعني ما ان ايه يزال هذا الإعانة من الأعداء. لا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وطبعا في رواية تانية إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي، وقال حديثا حسن صحيح، وفيه 21 دليلا فتأملها. طبعا يعني كل واحدة اللي هو سؤال طلب فعل أو طلب ترك، كل واحدة منهم هي دليل على إيه؟ على أن فعل العبد الاختياري هو من توفيق الله عز وجل. طبعا ما هو الأواه؟ من هو الأواه؟ حد يعرف؟ من هو الأواه؟ إليك أواها منيبا. تعرفين في الطب يقول لك ايه؟ كثير التأوه، يقول لك المريض يتأوه او يئن. ده احيانا كده بيجي مريض بيبقى عنده اختلال في درجة الوعي، فيبدأ ان هو يتأوه فقط، يعني ما بيتكلمش، يعني مش قادر يتكلم، هو بس بيتأوه. فالتأوه ده هي درجة من التأثر الشديد، اللي هو تعرف مثلا لما تشوف حد حزين جدا، يعني فايه تلاقيه قاعد مثلا بيعيط وحده كده، بيعيط كده يقول هو ده التأوه بقى، ان هو من كتر التأثر بيتأوه. فالتأوه ده حاجة مقام عالي جدا، يعني ان انت تبقى أواه منيب. والإنابة طبعا هو الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، مش عايزين ندخل في تفاصيل كتير، بس مجملا كده الإنابة هي رجوع. حلو. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى قال عن ايه؟ عن سليمان، نعم العبد انه أواب. الأواب اللي هو له أوراد من الأوبة، ما هو كده كده كله رجاع، التائب رجاع، لكن الأواب ألف معناها اللي هو ما بيستناش لما يغلط عشان يرجع، يعني مش هو مثلا أما بيعمل ذنب بيرجع، ده التائب. الأواب بقى لا، الأواب ده أعلى من التائب، اللي هو بيرجع إلى الله ليحاسب نفسه بصفة مستمرة حتى لو ما عملش ذنب، هو له أوراد محاسبة وإنابة، يحاسب نفسه ويتوب حتى لو ما كانش في ذنب، مش بس ساعة الذنب، لا حتى بدون ذنب هو عامل حسابه ان الورد من الايه، من التوبة يومي بيعمله، او عند الايه، عند طبعا مع السياق بتاع سيدنا سليمان، هو كان عند الاصل يعني قبل غروب الشمس، فهو كان قبل غروب الشمس دايما ايه ده وقت ورد المحاسبة بتاعه، فلما غفل عنه بسبب الايه، بسبب الشغل بالجهاد والأحصنة والكلام ده، قال ايه ردوه عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الشاهد يعني ان الانسان يبقى أواب، أواه، منيب، هذه يعني مقامات عالية تستحق أن نسعى إليها وأن نتدبرها، مش كلمات بنقولها وخلاص، مش دعاء كده بنقوله إيه وإحنا مثلا في العمرة ولا في ولا مثلا قبل الفطار في لو صايم أو في قيام الليل أو لا، ده دي حاجة محتاجة تأمل. يعني أنت عمال تقول اللهم اجعل لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، وأنت مش عارف معناها، طب هتوصل لها إزاي؟ صح؟ محتاجين إن إحنا نعرف معاني المقامات دي، فأما نفهم معانيها نقوم نسعى إليها. وبعدين دايما في علم السلوك، يعني في علم السلوك يقول لك إن إيه؟ إن دايما الإنسان، أنا مش عايز بس أتطرق كتير عشان ما أضيعش وقتكم في كلام بره موضوعنا، بس هختصر يعني. دايما دي مقامات، يعني ان انت تبقى مطواع، رهاب، مخبت، اواه، منيب، دي اسمها ايه؟ مقامات. حلو. وده اللي لك ألف فيه ابن قيم كتابه اللي هو ايه، مازال منازل مدارك السالكين، اياك في ايه، في منازل السائلين، إياك بين إيه، إياك نعبد وإياك نستعين. فهو اتكلم بتفصيل قوي على مسألة المقامات والأحوال. المقامات والأحوال، إيه المقامات والأحوال؟ الحال، الحال هو حاجة جات لك مرة وراحت. حلو. المقام هو الثبوت على هذه الحال. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء بيقول إيه؟ اللهم اجعلني لك رهابا، رهابا، مطواعا، مخبتا، أواها. دي كلها مقامات، يعني أمور مستقرة في حياتك، مش مرة وخلاص، كلها حاجات مستقرة. أيوة، هي الصوفية طبعا بيقولوها بشكل آخر، تمام، بس هم المعنى الصحيح لها، المعنى الصحيح هي ان هذه الاشياء هي نوع من المقامات، قد تحل فيها، تحل فيها يعني ايه؟ يعني ممكن تحصل لك مره ان انت جيت مره وايه وحصل لك نوع من التأوه من كثره الايه، التاثر، دي ده حال، يعني جات لك مره ومشت. لكن ان انت يبقى ده هو المقام الثابت عندك، ان انت كل ما بتتاثر بتتأوه تبقى انت وصلت المقام الايه، الأواه، ان انت لك اوراد ثابته من المحاسبه يبقى انت منيب، ان انت بقيت مخبت، والاخبات بقى والخضوع لله عز وجل، ودايما قلبك قلب المخبتين، وطبعا المخبتين تفسيرها في الايه الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والمطواع مش طائع مره، لا ده انا كل طاعه بقدر عليها بعملها، ان ابقى رهاب اخشى الله عز وجل عند حضور المعصيه فتحجبني هذه الرهبة عن فعل المعصية. كل هذه المقامات تستحق التأمل وتستحق الطلب. لا مش شرط عند البكاء، ده دي قصة تانية بقى، اللي هي متى يتأوه العبد، ده دي قصة تانية بقى اتكلم عليها ابن القيم برضو في باب آخر، وذكر لها على ما أذكر 6 مواضع للتأوه، إن العبد ممكن يعني متى يصل به المقام لمقام التأوه. فقعد بقى إيه يعني يقولك عند مثلا عند البكاء، دي واضحة. حلو. عند غلبات الشوق إلى المقامات العالية أو إلى رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، أو عند الشوق إلى مقام معين، يعني رؤية وجه الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أو حب النبي عليه الصلاة والسلام، أو دخول الجنة، فيتأوه شوقا إلى المقام. حلو. يبقى قلنا إيه، واحدة عند البكاء، واحدة عند الشوق، واحدة عند مثلا تقصير ورؤية الذنب. فهو ذكر مقامات، أنا مش فاكرها الحقيقة الوقتي، بس هو ذكر مقامات التأوه وفصل فيها يعني. حلو. انا بس يعني انا بقف ليه وقفت مع الحتت دي، لان هي اصلا دي هي كلمات النبي عليه الصلاه والسلام التي تستحق ان نعطيها حقها. يعني احنا مش هنفرح ان احنا نعرف مثلا القدريه بيقولوا ايه والجبريه بيقولوا ايه، واسالك تقوم قايل لي احط لك امتحان مثلا تقول لي والله الجبريه بتقول كذا والقدريه بتقول كذا، واجي اسالك بقى ما معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام كذا وكذا تبقى مش عارف. لا، احنا بالعكس، احنا نريد ان نفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم السنه الصحيحه وتفسير الصحيح للقران، نتعلم العقيده الصحيحه بادلتها. هذا هو الايه الغايه الكبرى بتاعتنا، مش ان احنا نقعد نسرد الفرق والاختلافات والصح من الغلط. لا، مش هو ده، يعني مش ده الغايه. الغايه عشان نصحح نيتنا دائما ونحن ندرس العقيده، احنا هدفنا نتعلم العقيده الصحيحه بادلتها من القران والسنه، وان احنا نفهم القران والسنه ده على ايه، على الوجه الصحيح الذي فسره النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. واضح شباب؟ لان برضو يعني من افات الكتب العقديه اللي هي كبيره، طبعا ده كتاب متوسط مش كبير قوي، بس قصدي الكتب اللي بتبدا ايه تذكر الفرق وكده، ان في ناس كتير بتصدها ذكر الفرق والتفاصيل اللي في الفرق والمذاهب والكلام ده، ان هو بقى يحس ان الموضوع هو ده مغزى الكتاب، فيحس بالايه بعدم الرغبه، ويحس بالصرف، ويحس بالزهد فيها، ويحس بانه اصلا مش عايز يدرسها او بصعوبتها. طب وليه اصلا التفاصيل دي احنا بنقراها؟ يعني عرفت الشر للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يوشك ان يقع فيه. احنا بس بنعرف الايه، ان في شر بيقولوا كذا، احنا بقى تفاصيل كلامهم وادلته ما يلزمناش، احنا يلزمنا نعرف الصح بدليله. في ناس متخصصين هيفنوا اعمارهم في معرفه التفاصيل دي والرد عليها والكلام ده، احنا مش منهم، ده مش مستوى اللي احنا بنتكلم فيه ده. احنا مستوانا احنا بنعرف الصح بدليله. في ناس في يوم من الايام بقى بعد سنين من دراسه العقيده بيتفرغوا للكلام ده ويردوا على الفرق والكلام ده، ربنا يوفقهم ويعينهم. تمام؟ فيقول: وفيه 21 دليلا فتأمله. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد انقضاء صلاته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا رغم انتشار الحديث وكتير مننا بيسمعوا كتير، يعني إلا أنه برضو محتاجين نفهمه كويس ونتدبره ونستحضر معناه. يعني اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني لو ربنا أداك ما فيش حد في الدنيا يمنعك هذا العطاء الذي أعطاك الله عز وجل. لا علم ولا مال ولا قبول ولا دعوة ولا ولد ولا آخرة ولا دنيا، إذا أعطاك الله عز وجل فلا يمنع هذا العطاء أحد من البشر. والعكس، لو منعك الله، والله لو الدنيا كلها قامت عشان تعطيك ما منعك الله فلن يعطونك شيء، مش هيقدروا يدوك حاجة، خلاص ربنا اللي منع. لو واحد ربنا ما أزلوش مثلا بالخلفة، والله لو قلب الدنيا إذا لم يعطي الله عز وجل ذلك خلاص انتهى الموضوع. واحد لم يعطي الله عز وجل القبول، والله لو قلب الدنيا ما في حد هيسمعه، وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يعطينا ولا يمنعنا وأن يعطينا من كل خير ويصرف عنا كل شر سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد طبعا اللي هو الايه السلطان، يعني الانسان صاحب السلطان لا ينفعه سلطانه من الله. يعني الانسان صاحب السلطان والعظمه والسلطه والامر والنهي، ده السلطان بتاعه ده والله لا ينفعه شيء. لو اراد الله عز وجل ان يتجمد الدم في عروقه لتجمد فورا، ولن يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعا. نسأل الله ينتقم من الظالمين. وكان يقول ذلك الدعاء عند اعتداله من الركوع، ففي هذا نفي الشريك عنه بكل اعتبار، وإثبات عموم الملك له بكل اعتبار سبحانه وتعالى، وإثبات عموم الحمد، وإثبات عموم القدرة، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى عبدا فلا مانع له، وإذا منعه فلا معطي له. وعند القدرية أن العبد قد يمنع من أعطى الله، أعوذ بالله، يعني ربنا يعطي والعبد يمنع والعياذ بالله، ويعطي من منعه، فإنه يفعل باختياره عطاء ومنعا لم يشأه الله، ولم يجعله معطيا مانعا، فيتصور أن يكون لمن أعطى مانع ولمن منع معط. يعني يبقى هو ربنا يمنع والعبد يبقى معطي، أو ربنا يعطي والعبد يمنع والعياذ بالله. وفي الصحيح عنه أن رجلا سأله أن يدله على عمل يدخله به الجنة، فقال: إنه ليسير على من يسره الله عليه، فدل على أن التيسير الصادر من قبله سبحانه وتعالى يوجب اليسر في العمل، وعدم التيسير يستلزم عدم العمل لأنه ملزومه، والملزوم ينتفي لانتفاء لازمه. والتيسير بمعنى التمكين، وخلق العقل وإزاحة العزر وسلامة الأعضاء حاصل للمؤمن والكافر. والتيسير المذكور في الحديث أمر آخر وراء ذلك، وبالله التوفيق والتيسير. اللهم وفقنا ويسر لنا الخير. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول، وهي شافية كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية. وفي بعض الحديث: إذا قالها العبد قال الله، أسلم عبدي واستسلم. وفي بعضه: فوض إلي عبدي. المحقق بيقول لما اهتدي إليه، يعني ما لقاش فوض إلي عبدي ذا فيه، بس ابن القيم بيقول قرأوا يعني، وهو معنى صحيح في كل الأحوال يعني. قال بعض المنتسبين للقدر: لما كانت القدرة بالنسبة إلى الفعل وإلى الترك على السوية، شوفوا هندخل بقى في قصة ما لهاش أي إيه أي فائدة ولا فيها دليل من القرآن ولا من السنة. كلام القضايا بقى على إيه؟ على استواء الفعل والترك والترجيح والكلام ده. فاسمعوه بس كده إيه من باب العلم بالشيء يعني. وقال بعض المنتسبين للقدرية: لما كانت القدرة بالنسبة إلى الفعل وإلى الترك على السوية، وما دام الأمر كذلك امتنع صدور الفعل، فإذا رجح جانب الفعل على الترك بحصول الدواعي وإزالة الصوارف حصل الفعل، وهذه القوة هي المشار إليها بقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بيقول لك الطبيعي إن يبقى الإنسان في النص، له ميل ناحية الفعل ولا ناحية الترك، فإذا ربنا يسر له الإيه دواعي الفعل وصرف عنه الموانع، فده هو إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا ده يعني دول بيسموهم مثبتي القدرية، يعني جزء من القدرية أثبتوا لله عز وجل فعلا، لكن مش على الوجه الذي يثبته أهل السنة، دول أقرب الناس لأهل السنة. وشأن الكلمة أعظم مما قال. ابن القيم بيرد عليه بيقول: لا، الموضوع مش مجرد صرف الموانع وإيه ووجوب الداعي، لا، ده في حاجة أعمق من كده. فإن العالم العلوي والسفلي كله في تحول من حال إلى حال، وذلك التحول لا يقع إلا بقوة يقع بها التحول، فذلك الحول وتلك القوة عليه بالله وحده، ليست بالتحول. يعني القوة مش من التحول نفسه، القوة من الله. فيدخل في هذا كل حركة في العالم العلوي والسفلي، وكل قوة على تلك الحركة، سواء كانت الحركة قصرية يعني غصب عنك، اللي هي زي قلنا حركة الأمعاء والقلب والكلام ده، أو إرادية أو طبيعية، وسواء كانت من الوسط أو إلى الوسط أو على الوسط. إيه هو الوسط؟ الوسط هو استواء الطرفين ما بين الفعل والترك. ودي طبعا كان زي ما قلت لكم ده كلام فلسفي، اللي يفهموا يفهموا واللي يفهموش يعديه مش مشكلة. الوسط اللي هو استواء الفعل والترك، فكانت من الوسط يعني هو كان في الوسط وهيتحرك ناحية الفعل أو ناحية الترك، أو إلى الوسط يعني كان هو ناحية الفعل فهيرجعه للإيه لاستواء الطرفين، أو على الوسط يعني يفضل مستقر بين إيه بالاستواء ده. وسواء كانت في الكم أو في الكيف أو في الأين المكان، يعني كحركة النبات وحركة الطبيعة وحركة الحيوان وحركة الفلك وحركة النفس والقلب، والقوة على هذه الحركات التي هي حول، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هو طبعا بيرد عليهم لأنهم بيفرقوا بين أنواع الحركات دي، هل هي من الوسط إلى أحد الطرفين ولا من الطرفين للوسط. هو بيقولهم كل هذه التحولات هي بالله سبحانه وتعالى. ولما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى على أكثر الناس، وكان هذا شأن هذه الكلمة، كانت كنزا من كنوز الجنة، وأوتيها النبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، وكأن قائلها أسلم واستسلم لمن أزمة الأمور بيديه وفوض إليه. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. يعني هو ابن الديلمي راح لسيدنا أبي يقول: أنا في قلبي شيء من القدر، يعني شبهة يعني، فقول لي شوية أحاديث أو حاجة كده من القدر عشان يطمئن قلبي. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكل منهم حدثني بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه وله شأن عظيم، وهو دال على أن من تكلم به أعرف الخلق بالله، وأعظمهم له توحيدا وأكثرهم له تعظيما، وفيه الشفاء التام في باب العدل والتوحيد. هو طبعا بيقول لي العدل والتوحيد بيرد على مين؟ على قدرية في العدل والتوحيد اللي عندهم اللي احنا ردنا على المرة فاتت. فأنه لا يزال يجول في نفوس كثير من الناس كيف يجتمع القضاء والقدر والأمر والنهي، وكيف يجتمع العدل والعقاب على المقضي والمقدر الذي لا بد للعبد من فعله. ثم سلك كل طائفة في هذا المقام واديا وطريقا، فسلكت الجبرية وادي الجبرة وطريق المشيئة المحضة التي ترجح مثلا على مثل، يعني إيه اللي رد الفعل أو رد الترك، من غير اعتبار علة ولا غاية ولا حكمة. وقالوا وكل ممكن عدل. طبعا القدرية الجبرية بيقولوا كل ممكن هو عدل، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى هل يمكن أن يعذب الطائعين؟ طالما ممكن يبقى ده عدل. حلو، فهو عندهم عدل، واحنا بنقول لا ده ظلم، والله الظلم منزه عن الظلم. أمال إيه لو عذب أهل سماواتي وأهل أرضي لعذابهم غير ظلم لهم؟ يعني لا قدر عليهم من الأعمال ما يفعلونها باختيارهم ومشيئتهم فيستحقون عليها العقوبة. وزي ما قلنا قبل كده الآية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها فسقوا فيها فحق عليها القول، لابد من الإيه؟ من الفسق الذي حق القول فيقع العقوبة. تمام. قالوا وكل ممكن العدل، والظلم هو الممتنع لذاته، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه. ده مين الجبرية اللي بيقولوا كده؟ إن ربنا لو عذب أعبد الخلق ودخلوا النار يبقى عادل، ولو جاب أكفر الكفار ودخلوا الجنة يبقى عادل برضو، لأن العدل هو الممكن. طبعا ده كلام غلط يعني. والظلم تصرف القادر في غير ملكه، وذلك مستحيل عليه سبحانه. قالوا ولما كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببا للنجاة، فكانت رحمته للعباد هي المستقلة بنجاتهم لا أعمالهم، فكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهؤلاء راعوا جانب الملك اللي هو ملك الله عز وجل وتصرفه، وعطلوا جانب الحمد، والله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى. ده المين الجبرية. الجبرية قالوا ان ربنا سبحانه يفعل ما يريد، وان لو عذب اعبد الخلق ونعم اكثر الخلق فده يحكم في ملكه ما يريد. وسلكت القدرية وادي العدل والحكمة ولم يوفوه حقه، وعطلوا جانب التوحيد والملك، وحاروا في هذا الحديث ولم يدروا ما وجهه، وربما قابله كثير منهم بالتكذيب والرد له، وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. قالوا واي ظلم يكون اعظم من تعذيب من استنفذ أوقات عمره كلها واستفرغ قواه في طاعته. وطبعا كلامهم صح، بس احنا بنقول ايه؟ ان لو حصل لعذبهم غير ظالم لهم، يعني هيكون ساعتها وقت العذاب مش هيبقوا مظلومين، هيبقى اكيد عملوا حاجة يستحقوا عليها الظلم. وفعل ما يحبه ولم يعصه طرفة عين، وكان يعمل بأمره دائما، فكيف يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه إن تعذيب هذا يكون عدلا لا ظلما؟ قالوا ولا يقال إن حقه عليهم وما ينبغي له أعظم طاعة. يعني ده رد من ردود قالوا لأن أنت لو خدت أعبد الخلق وحطت عبادته في كفة ونعمة واحدة في كفة لرجحت الإيه؟ النعمة بكل العبادة، فحق ربنا عليك أعظم من أي عبادة هتعملها، فبالتالي كلنا مستحقين للعقوبة من هذا المنظور. فبيرد على دي قالوا ولا يقال إن حقه عليهم وما ينبغي له أعظم من طاعتهم، فلا تقع تلك الطاعات في مقابلة نعمه وحقوقه، فلو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم، لأنهم إذا فعلوا مقدورهم من طاعته لم يكلفوا بغيره. بيقولوا الكلام ده برضو غلط. ليه؟ لأن مش من مقدور العبد إن هو يشكر النعم كلها، لأن ده خارج قدرة البشر، وربنا مش هيعذب الناس على حاجة خارج قدرتهم. ردهم في حتة أرضهم صحيح صحة جبرية، هم أرضهم صحة جبرية، بس هم هينفوا كمان إيه؟ هينفوا هم الصح في حتة وغلط في حتة. عشان كده هو قال لك هم أثبتوا الإيه؟ أثبتوا العدل ولم يوفوه حقه، وأغفلوا جانب الملك. جانب الملك شالوا خالص. هنشوف الوقت فكيف يعذبون على ترك ما لا قدرة لهم عليه؟ كلامهم صح في الحتة دي طبعا. وهل ذلك إلا بمنزلة تعذيبهم على كونهم لم يخلقوا السماوات والأرض ونحو ذلك مما لا يدخل تحت مقدورهم؟ قالوا فلا وجه لهذا الحديث إلا رده أو تأويله وحمله على معنى يصح، وهو أنه لو أراد تعذيبهم لجعلهم أمة واحدة على الكفر. هو ده رد قريب من اللي احنا عايزين نقوله، بس هو ودوه كله إيه؟ أمة واحدة على الكفر. فلو عذبهم في هذه الحال لكان غير ظالم لهم، وهو لم يقل لو عذبهم مع كونهم مطيعين. وده اللي احنا بنقوله برضو، ان هو ما ربنا سبحانه ما قالش ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو عذب اهل السماوات والارض مع كونهم مطيعين. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قالش كده، لو عذبهم مع كونهم مطيعين له عابدين له لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ثم اخبر انه لو عمهم بالرحمه لكانت رحمته لهم خيرا لهم من اعمالهم، ثم اخبر انه لا يقبل من العبد عمل حتى يؤمن بالقدر، والقدر هو علم الله بالكائنات وحكمه فيه. طبعا هم بيقصروا القدر على ايه؟ على العلم. ووقف الطائفة أخرى في وادي الحيرة بين القدر والأمر والثواب والعقاب، فتارة يغلب عليهم شهود القدر فيغيبون به عن الأمر، وتارة يغلب عليهم شهود الأمر فيغيبون به عن القدر، وتارة يبقون في حيرة وعمى. تمام. وهذا كله إنما سببه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي بنوا عليها، ولو جمعوا بين الملك والحمد والربوبية والإلهية والحكمة والقدرة وأثبتوا له كمال المطلق وصفوه بالقدرة التامة الشاملة والمشيئة العامة النافذة التي لا يوجد كائن إلا بعد وجودها، والحكمة البالغة التي ظهرت في كل موجود، لعلموا حقيقة الأمر وزالت عنهم الحيرة، ودخلوا إلى الله سبحانه وتعالى من باب أوسع من السماوات السبع، وعرفوا أنه لا يليق بكماله المقدس إلا ما أخبر به عن نفسه على ألسنة رسله، وأن ما خالفه ظنون كاذبة وأوهام باطلة تولدت من بين أفكار باطلة وآراء مظلمة. فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. الرب هيبدأ يرد بقى. قال الرب تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره هو المنعم على الحقيقة بصنوف النعم التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضه، فإيجادهم نعمة منه، وجعلهم أحياء ناطقين نعمة منه، وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة منه، وإدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه، وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة منه، وإجراء ذكره على ألسنتهم ومحبته ومعرفته على قلوبهم نعمة منه، وحفظهم بعد إيجادهم نعمة منه، وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منه، وهدايتهم هو الPDF مفتوح بالفعل على الشاشة ممكن تراجعوه وهدايتهم إلى أسباب مصالحهم ومعاشهم نعمة منه، وذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه ولا قدرة للبشر عليه سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان. ويكفي أن النفس من أدنى نعمه التي لا يكادون يعتدون بها، وهو 24,000 نفس. ده النفس مش النفس. ويكفي أن النفس من أدنى نعمه التي لا يكادون يعتدون بها، وهو 24,000 نفس في كل يوم وليلة. فلله على العبد في النفس خاصة 24,000 نعمة كل يوم وليلة. يعني أنت لو عديت بس أنفاسك فمفروض إيه؟ تحمد الله عز وجل على النفس مع النفس. شوف أنت بتاخد كم نفس في دقيقة، 18 20 إيه كان عدد نفسك، كل نفس معاه إيه؟ مع انت اصلا كده مش هتتكلم، انت كل نفس هتقول معاه الحمد لله، يبقى انت كده ايه مش هتتكلم، انت بس هتقعد تحمد على نعمه النفس بس. طب دخلنا بقى في دقات القلب، دخلنا في ايه، في جريان الدم، دخلنا في الكلى اللي بتفلتر دمك، دخلنا في اعصابك، دخلنا في الجهاز الهضمي، دخلنا في ضبط الهرمونات اللي في جسمك، دخلنا في ده موضوع كبير كبير قوي يعني. ولكل نعمه من هذه النعم حق من الشكر يستدعيه ويقتضيه، فإذا وزعت طاعات العبد كلها على هذه النعم لم يخرج في قسط كل نعمة منها إلا جزءا يسيرا جدا. لو عدنا بقى كل أعمالك كده تتقسم على النعم لأنت خلاص ضعت، لا نسبة له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه. قال أنس بن مالك ينجر العبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم، وديوان فيه العمل الصالح. فيأمر الله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله. يعني نعمة واحدة تأخذ إيه؟ تأخذ النعم كلها فتستوعب عمله كله. ثم تقول أي ربي وعزتك وجلالك ما استوفيت ثمني. النعمة تقول كده يعني، طبعا الحديث ده يعني في سنده مقال يعني أنا ما أذكر يعني. فتقول إيه؟ أي ربي وعزتك وجلالك ما استوفيت ثمني وقد بقيت الذنوب والنعم، يعني لسه في نعم كتير، ده أصغر نعمة هي اللي خدت العمل كله، وفي بقى إيه نعم كتير لسه ما تأسدش، وفي ذنوب كتير تانية. فإذا أراد الله بعبد خيرا قال ابن آدم ضعفت حسناتك، يعني هنضاعف الحسنات، وتجاوزت عن سيئاتك، ووهبت لك نعمي فيما بيني وبينك. خلاص يبقى النعم دي مش هحاسبك عليها، والذنوب هنمحوها، والايه والحسنات هنشكرها ونضاعفها. إذا أراد الله عز وجل بالعبد ايه خيرا. الشباب اللي بيسألوا على الملف، انتوا ممكن تدخلوا الجروب بتاع دورة الكتاب شرح كتاب شفاء العليل، والجروب اصلا فيه الملف مثبت في البي دي اف كله، فابعتوا لهم رابط الجروب بتاع تفاعلية الرجال وتفاعلية النساء، واللي عايزة من الاخوات تنضم تخش هتلاقي الملف كله والتفاعلات كلها، واللي عايز من الاخوة يدخل هيلاقي برضو الملف والتفاعلات كلها. يعني ده اسهل من انه نقعد نبعت الملف لكل واحد يعني. وفي صحيح الحاكم حديث صاحب الرمانة الذي عبد الله عز وجل 500 سنة يأكل كل يوم رمانة تخرج له من شجرة، ثم يقوم إلى صلاته فيسأل ربه وقت الأجل أن يقبضه ساجدا. طبعا الحديث ده في الحاكم وهو ضعيف يعني، بس أعرفه يعني بنسمعه كتير من الوعاظ، هو الحديث ضعيف لكن معناه صحيح يعني. وفي صحيح الحاكم حديث صاحب رمانة الذي عبد الله عز وجل 500 سنة يأكل كل يوم رمانة تخرج له من شجرة، ثم يقوم إلى صلاته فيسأل ربه وقت الأجل أن يقبضه ساجدا، وألا يجعل للأرض عليه سبيلا حتى يبعث وهو ساجد. فإذا كان يوم القيامة وقف بين يدي الرب فيقول تعالى أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، يعني ربنا بيقول خلاص هيدخلوا الجنة بس إيه برحمتي، ما عجبتوش الكلمة بقى اللي هو العبد اللي عمال يعبد إيه حياته كلها عبادة، فيقول رب بل بعملي، أنا عايز أعبد فعايز أدخل بعملي. فيقول الرب جل جلاله قايس عبدي بنعمتي عليه وبعمله. طب تعالوا بقى إيه هنقيس بقى، قايس عبدي بنعمتي عليه وبعمله، يبقى النعمة هنحطها صدر العمل. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادتي 500 سنة، وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه، فيقول أدخلوا عبدي النار، فيجر إلى النار فينادي رب برحمتك رب برحمتك أدخلني الجنة، فيقول ردوه، فيوقف بين يديه فيقول يا عبدي من خلقك ولم تكن شيئا، فيقول أنت يا رب، فيقول من قواك على عبادتي 500 سنة، فيقول أنت يا رب، فيقول من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح وأخرج لك كل يوم رمانة وإنما تخرج مرة في السنة وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك، فيقول أنت يا رب، فيقول الله فذلك برحمتي وبرحمتي أدخلك الجنة. رواه من طريق يحيى بن بكير حدثنا ليس بن سعد عن سليمان بن هرم أو ابن هرم مش عارف ضبطها، عن محمد بن المكدر عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والإسناد صحيح ومعناه صحيح لا ريب فيه. يعني ابن القيم بيقولك حتى لو الإسناد فيه مقال فبلا شك أن المعنى صحيح، أن لو عبادة العمر كله وضع بس مقابل نعمة البصر فبلا شك نعمة البصر أعظم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجو أحد منكم بعمله، وفي لفظ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي أحدا عمله لا من الأولين ولا من الآخرين إلا أن يرحمه ربه تبارك وتعالى، فتكون رحمته له خيرا لهم من أعمالهم خيرا لهم من عمله، لأن رحمته تنجيه وعمله لا ينجيه. فعلم أنه سبحانه وتعالى لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم ببعض حقه عليهم. ومما يوضحه أنه كلما كملت نعمة الله على العبد عظم حقه عليه، وكان ما يطالب به من الشكر أكثر مما يطالب به من هو دونه، فيكون حق الله عليه أعظم وأعماله لا تفي بحقه عليه، وهذه إنما وهذا إنما يعرفه حقه وهذا إنما يعرفه حق المعرفة يعرفه حق المعرفة من عرف الله وعرف نفسه. هذا كله لو لم يحصل العبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما يكون في قبالة طاعاته، فكيف إذا حصل له من ذلك فكيف إذا حصل له من ذلك ما يوازي طاعاته أو يزيد عليه. يعني بيقول لك لو أنت أصلا ما بتعملش ذنوب حياتك كلها طاعة وتحط طاعاتك أمام النعم فأنت خلاص هلكت، تمام. وكل إنسان من النعم بتعظم بيكون الحق إيه أعظم، فبالتالي لو تحسبنا بالنعم كلنا ضايعين، تمام. فإن من حق الله على عبده أن يعبده لا يشرك به شيئا، وأن يذكره ولا ينساه، وأن يشكره ولا يكفره، وأن يرضى به ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. الحقيقة من مسألة الرضا دي من الحاجات الجميلة قوي، لأن في طبعا أثر أو ذكر من أذكار الصباح والمساء أن أنت لو قلت إيه رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، ومختلف طبعا في الحديث، كان حقا الله أن يرضيه. بس تأمل المعنى، أن ترضى بالله ربا، هل أنت راضي أن الله عز وجل هو الرب سبحانه وتعالى، وراضي بما قسمه لك، وراضي بعطائه ومنعه وأمره وشرعه سبحانه وتعالى، راضي بهذا الإسلام الدين العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، راضي بهذا الدين القيم دينا قيما، راضي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوة ورسول وشفيع وحبيب، راضي بالحاجات دي، الله عز وجل يرضيك. هو ابن قيم بيجيب الوجه الأول لوجه الايه وجه النعم، هنشوف الوقت الكلام الاخر يعني. وليس الرضا بذلك مجرد إطلاق هذا اللفظ، وحاله وإرادته تكذبه وتخالفه، فكيف يرضى به ربا من يتسخط ما يقضيه له إذا لم يكن موافقا لإرادته وهو. يعني أنت لو راضي بالله رب هترضى بعطائه سبحانه وتعالى، فيظل ساخطا به متبرما يرضى وربه غضبان ويغضب وربه راض، فهذا إنما رضي بحظه من ربه حظ من لم يرضى بالله ربه. يعني اللي بيرضى عند العطاء فقط ده مش راضي بالله، ده راضي بالخدو من الله والعياذ بالله. وكيف يدعي الرضا بالإسلام دينا من ينبذ أصوله خلف ظهره إذا خالفت بدعته وهواه وفروعه وراءه إذا لم توافق غرضه وشهوته. يعني هو بقى إيه لما يجي حاجة في الدين وتتعرض مع البدعة بتاعته، الأحاديث دي ولا كأنه سمعها، أو الغرض والشهوة بتاعته وعايز المعاملة دي تبقى حلال، تقول البنوك حرام يقولك لا حلال حلال حلال. ليه؟ هو مش فكرة حلال وحرام، هو بيدور على اللي فيه هواه، مش بيدور على حكم ربنا إيه، هو بيدور على اللي مصلحتي فيه إيه، ومش عايز يسمعك أصلا ولا عايز يفهم ولا عايز يلقي السمع، هو مقتنع إنها حلال. ليه؟ عشان مصلحته فيها مش عشان هي حلال. وكيف يدعي الرضا بالإسلام دينا من ينبذ أصوله خلف ظهره إذا خالفت بدعته وهواه وفروعه وراء ظهره إذا لم توافق غرضه وشهوته. وكيف يصح الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا لمن لم يحكمه على ظاهره وباطنه ويتلقى أصول دينه وفروعه من مشكاته وحده. مش بيتشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في الظاهر والباطن، مش الظاهر بس انه ملتحي لا والباطن أين أعمال القلوب التي كان يفعلها النبي عليه السلام في حياتنا. لو أنت راضي بالنبي الرسول صلى الله عليه وسلم تقتدي به في حبه لله، في خشيته، في تواضعه، في سمته، في هديه، نسأل الله كمال ذلك. وكيف يرضى به رسولا من يترك ما جاء به لقول غيره ولا يترك قول غيره لقوله. يعني بيجي يقول لك العالم الفلاني قال والنبي قال. كتير من الناس يقول لك أنا عارف أن أنا مش بقارن من قول العالم وقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أكيد قول النبي هو أحق بالاتباع، لكن أنا بقول إن العالم ده أكيد كان عارف كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم به، أعلم مننا بإيه بمعنى كلام النبي، فعشان كده بتبع العالم. هو ده بلا شك تأويل محتمل، يعني بيعمل كده ما هوش بيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الرجال ولا حاجة، بس لابد إن هو يقول إيه يروح يراجع نفسه، مش مجرد إن هو طب افرض العالم ده ما كانش يعرف الحديث ده، انت تأكدت انه عرفه وفهمه ووعاه وبالتالي فسره بالكلام ده، بتكون قرأت بقى كلام عالم وفهمت وقلت ده العالم الفلاني فاهم هذا الحديث على نحو انا ماشي وراه، ماشي صح كده. لكن مش من باب الطاق كده. طالما العالم اللي انت بتحبه او بتتبعه قال يبقى حتى لو الحديث في خلافه انا هتبع العالم. لا واضح شباب. والمقصود ان من حقه سبحانه وتعالى على كل احد من عبيده ان يرضى به ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وان يكون حبه كله لله وبغضه في الله وقوله لله وفعله لله وتركه لله، وان يذكره ولا ينساه ويطيعه ولا يعصيه ويشكره ولا يكفره. احنا عدينا الساعه معلش ما خدتش بالي من الوقت بقى. طيب مش هنطول بقى يعني نخلص بس الحته دي ونقف. واذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله، بل ذلك نفسه من نعم الله عليه، حيث وفقه له ويسره وأعانه عليه وجعله من أهله واختصاه به على غيره، فهو يستدعي شكرا آخر عليه، فلا سبيل له إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبدا. فنعم الله تطالبه بالشكر، وأعماله لا تقابلها، وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفذ عمله، فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفذان طاعاته كلها. هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدا مملوكا مستعملا، يعني حتى الطاعات انت بتعملها دي أصلا فرض عليك فيما يأمره به سيده، فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة موجبة العبودية، فأعماله مستحقة يعني دي حق أصلا بموجب العبودية، انت عبد فالحق عليك انك تطيع. يعني في واحد بيشتري عبد مثلا ويقول له اعمل، فلو عمل يكافئه لا، هو انت لازم تعمل اللي سيدك بيقولك عليه. فليس له شيء من اعماله، كما انه ليس له ذره من نفسه، فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا اعماله ولا لما بيده من المال في الحقيقه، بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه لمالكه. اعظم استحقاق من سيد اشترى عبدا بخالص ماله ثم قال اعمل وادي الي، فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. يعني بيقول له اشتغل، والواحد اشترى عبد وقال له اشتغل واللي تكسبه الدهودي، ما هو اصلا العبد ده بتاعه، فبالتالي كسب العبد للسيد. فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء، فلو عمل هذا العبد من الاعمال ما عمل لراى ذلك كله مستحقا عليه لسيده وحقا من حقوقه. يعني واحد جاب عبده وقال له روح اشتغل، شيل اشتغل شيال اشتغل اي حاجه بأي شكل وأشكال، المهم أنت تشتغل والفلوس اللي تجيبها في آخر اليوم الدهني، فكل الفلوس اللي يكسبها بتاعت السيد. فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه وحقوقه على عبده ولا يمكن أن تقابلها طاعاته بوجه، فلو عذب سبحانه لعذبه وهو غير ظالم له، وإذا رحمه فرحمته خير له من أعماله، ولا تكون أعماله ثمنا لرحمته البتة. فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنأ أحدا عيش البتة، ولا عرف خالقه ولا ذكره ولا آمن به ولا أطاعه. فكما أن وجود العبد محض جوده وفضله ومنته عليه، وهو المحمود على إيجاده، فتوابع وجوده كلها كذلك، ليس للعبد منها شيء كما ليس له في وجوده شيء. فالحمد كله لله، والفضل كله له، والإنعام كله له، والحق له على جميع خلقه. نقفنا. ومن لم ينظر في حقه عليه ويرى تقصيره وعجزه عن القيام به، فهو من أجهل الخلق بربه وبنفسه، ولا تنفعه طاعته ولا يسمع دعاؤه. نقفنا في الكتاب صفحة 376. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب هل بقى الوجه اللي بيرجحه ابن القيم هنا اللي هو مكافأة النعم اللي هو بيرجحه لحد ما احنا وقفنا كده هو الوجه الصحيح؟ بنقول لا، ليس الوجه الصحيح. وكلام القدرية في ان ده غير مقدور اللي هو شكر النعم هو كلام له وجه. هو الصحيح زي ما احنا قلنا من البداية ان لو عذب اهل سماواته واهل ارضي لعذبهم وهو غير ظالم لهم، معناها انهم سيقعون في معاصي بارادتهم واختيارهم تكون سببا لهذا العذاب، فيكون في الوقت ده العذاب ايه؟ ليس بظلم من الله سبحانه وتعالى. واضح شباب؟ ونكمل ان شاء الله اللقاء القادم ونفهم الموضوع اكتر بتفاصيله باذن الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبزط أن سبب المعصية سبب العذاب هتكون المعاصي لا عدم تأدية الحقوق، زي ما احنا قلنا ايه أن ربنا سبحانه قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. فلابد يكون في ذنوب يستحقون عليها الإيه؟ العذاب. إجابة سؤالي على 40 نوية. مش عارف اسألك اكتبي تاني معلش. في عدل الله أقول كيف سأصل الدرجات العلا وأنا المهر الأعرج وصل خلق قوية سريعة في العبادات قد يشفع لي حسن الظن بالله ورحمته منه فهو المعطي. تمام. أختنا أم عبد الله انسخ السؤال وبعتي تاني. نعم شفتوش. داليا بتقول لو عاوز أبدأ في دراسة علم شرعي أبدأ بكتاب إيه واسمع لمين من المشايخ اللي يسهل علي الشرح وأدرس كل الفروع مرة واحدة فقه وتفسير وحديث وكده ولا أخد فرع فرع؟ طيب البداية طبعا لازم تكون بداية يعني تتصف بعدة صفات. إنها أولا تكون مناسبة للمرحلة، مناسبة للتوقيت، مناسبة للكتاب، مناسبة للشيخ، مناسبة للمنهج. يعني عشان تبدأ بحاجة لازم تكون مناسبة من جميع هذه الايه، من جميع هذه الجوانب. يعني ما تجيبش كتاب هو أعلى منك في وتخش تصطدم بيه وما تخلصوش، أو يستغرق وقتك كله وانت لسه ما اتعلمتش حاجات أهم من الوقت. يعني مثلا ايه، بيدرس كتاب مثلا مستوى رابع في العقيدة فانت تخش في الكتاب وتنسى الفقه اللي هو أصلا فيه ازاي تتوضى وازاي تصلي وانت لسه ما تعرفهاش. يعني لازم تاخد حاجة شاملة مناسبة لمستواك وتكون ايه، وتكون فكبداية خد كتب مختصرة في كل الفروع. الفروع اللي هي الأساسية، ايه الفروع الأساسية اللي هي الفقه، العقيدة، الحديث، خد مختصر صغير في الحديث، أصول التفسير، تعلم التجويد، احفظ من القرآن. طبعا انا بتكلم على حد عايز يطلب العلم يعني، وبعدين ترقى درجة درجة وان شاء الله ربنا سبحانه يفتح عليك. واهم حاجة في طريق الله هو الإخلاص، فكلما أخلصت رزقك الله عز وجل من فضله. أختنا معدلة بتقول يوجد حديث في الأربعون النووية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجمع أحدكم ماشي إلى أن إلى ما سمعت الحديث لم أعوذ ربنا ومكتوب لي النار أو العكس. طيب هو الحديث ده طبعا مر علينا قبل كده وخلصته، بس عشان طبعا مش مقام تفصيله الوقتي أو تشرح قبل كده بالتفصيل، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لا يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ده له تفسيرين. تفسير الأول إن هو كان يفعل ذلك في رواية الحديث فيما يبدو للناس. حلو، يعني فيما يبدو للناس، فعندنا تفسيرين. تفسير الأول أن هذه الأعمال كانت ظاهرها لله وكان هو مرائيا. حلو، فعشان كده ايه لم يكن مخلصا، فهذه الاعمال كانت هباء منصورة. حلو، ده القول الاول. القول الثاني فيما يبدو للناس، اي ان الاعمال الظاهرة للناس كالطاعة لكن كانت له من معاصي السر الكثير الذي يرجح على هذه الحسنات. ودليله الحديث الاخر إن يأتي أقوام من أمتي يعملون أعمال كأمثال جبال تهامة تبيض فيجعله الله هباء منثورا. قالوا من هم يا رسول الله؟ جلهم لنا. قال الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يبقى الرجل اللي كان بيعمل بعمل الطاعة تمام ويختم له بالمعصية، حاجة من الاثنين، يا إما هو كان مرائي من البداية فالأعمال دي ما كانتش أصلا أعمال طاعة وليست مقبولة، أو كان فعلا دي طاعات ظاهرة وكان له معاصي كثير باطنة أكتر من هذه الطاعات فرجحت هذه المعاصي وأدت به إلى سوء الخاتمة. واضح شباب؟ يبقى مفتاح الحديث في كلمة إيه؟ فيما يبدو للناس. هل فيما يبدو للناس هو الظاهر والباطن؟ الظاهر والباطن يعني نفس العمل ظاهره غير باطنه، ولا الأعمال الظاهرة غير الأعمال الباطنة؟ دي أعمال ودي أعمال منفصلة، ولا نفس العمل له ظاهر وباطن؟ ده الخلاف في تفسير الإيه؟ الحديث. تبارك بتقول هل العبد يعاقب على الذنوب فقط ولا على الحقوق؟ لا، احنا قلنا الحقوق لا طاقة العبد على أدائها، يعني النعم لا طاقة العبد على شكرها، حق الشكر تمام، فالعقاب هيكون على الذنوب. وان القول اللي هو ابن القيم كنا بنقرأه في الآخر ده هو قول الله عز وجل لم يكلفنا هذا الشكر اللي هو شكر النعم لهذه الدرجة لا يطيق البشر. واضح؟ كيف أعرف أن الله غفر الكبائر الزنا أو إفطار في رمضان أو إجهاض؟ هل التائب يكمل طاعات وهو لا يعلم هل غفر له أم لا؟ طيب، هل إنسان يعرف في الدنيا أن الله عز وجل قد غفر له الذنوب دي كلها ولا لا؟ مش هيعرف، مش هيعرف على وجه اليقين إلا عندما يلقي الله عز وجل، لكنه يبقى وجلا، يعني وجل يعني يرجو من الله القبول ويخشى من عدم القبول. فكلما غلبه القنوط واليأس غلب جانب الرجاء، إن شاء الله ربنا رحمته واسعة وهيقبلني، وكلما شعر الاطمئنان أنا خلاص اتغفر لي يبدأ لا يقول طب ما ممكن يكون أنا توبتي كان فيها ما تقبلتش، فيبدأ يخاف ويستغفر ويكثر من الأعمال الصالحة. سؤال عن العدل، أن العدل بين العباد أيضا في العبادات قلبية أو عملية، كيف نرجو الدرجات العلى وهناك من يعمل أضعاف ما نعمل؟ هذا الأمر يخيف، كيف نصل للسلف؟ طيب، هو في حديث آخر اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المرء مع من يحب، وراوي الحديث أصلا قال ما فرحت بشيء بعد الإسلام بفرحي بهذا الحديث، لأنني أحب أبا بكر وعمر ولا أعمل بمثل أعمالهم، فأسأل الله أن يجمعني معهم في الجنة. فكذلك نحن نحب السلف الصالح ونحب الطاعين، نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحب الأئمة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، نحب هؤلاء كلهم، تمام؟ فنسأل الله أن يجمعنا معهم وإن لم نكن نعمل بمثل أعمالهم، بهذا الحب نبلغ إن شاء الله هذه المنازل بإذن الله سبحانه وتعالى. صحيح، وأجر طبعا الصالح في زمن الفتن وزمن عدم وجود الرفيق والمعين يضاعف، وفي رواية هو يصل إلى أجر 50 شهيد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص شباب، احنا طولنا معلش النهاردة قوي، سامحونا على الإطالة، ونلتقي يوم الأحد إن شاء الله مع دورة الاستعداد لرمضان، نسأل الله العون والقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.